20 نعم بسم الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الخاتم الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس 23 في تدارس قصار المفصل، وهذا المجلس في مذاكرة سورة التين. هذه السورة من القرآن المكي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي من أوائل السور. ابتدأها سبحانه وتعالى بالبسملة، لأن البسملة آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة. قال فيها جل وعلا مقسما: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم جل وعلا بهذه الأشياء الأربعة، وقد مضى لنا أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما وتنويها ولفتا للانتباه لهذا المقسم به. وليس للمخلوق المكلف أن يقسم أو يحلف إلا بالله. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، خرجه مسلم في الصحيح. والمقسم عليه قوله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لما أقسم بهذه الأشياء الأربعة سبحانه وتعالى؟ تفنن فيها أهل العلم استدلالا واستشهادا وتدبرا في هذه المقسمات الأربعة. ومن أحسن ما ذكروا أن الله جل وعلا أقسم بالتين والزيتون، وهما ثمرتان عظيمتان نوها سبحانه بشأنهما وبشأن شجرتهما. وسلطان هاتين الشجرتين أين؟ في الأرض المقدسة، في بلاد بيت المقدس وما حولها في أكنافها، وهي محل الرسالات. فجل أنبياء الله كانوا في تلك البلاد، إما نشأة وإما موئلا. فإبراهيم نشأ في حران ثم في بابل، ثم لما أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين وحرقوه، نجاه الله من حريقهم ونارهم بأن جعل النار عليه بردا وسلاما، ثم خرج إلى هذه البلاد المقدسة، بلاد بيت المقدس. وهاتان الشجرتان وما ينتج عنهما من الثمر سلطانها أي عمدتها في تلك البلاد، لا أنها غير موجودة في تلك البلاد. الزيتون موجود في جنوب أوروبا، في أسبانيا وفي اليونان وفي تركيا، لكنه في هذه الأرض لها مزية. والتين مثله، وهاتان الثمرتان يكتفى بهما طعاما وأودا للإنسان. ففيها تنبيه إلى أرض الرسالات ومهبط النبوات، وآخر من بعث فيها عيسى بن مريم عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلوات والتسليمات. وطور سينين، هذا الجبل جبل الطور في أرض سيناء، والذي عنده كلم الله عز وجل كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، جمع الله له أنواع الكلام، فناداه وناجاه. فما الفرق بين النداء والنجاء؟ النداء كلام بصوت مرتفع، والنجاء كلام بصوت منخفض. وهذا من أدلة أهل السنة أن كلام الله بصوت، ولهذا ثبت النوعان النداء والنجاء لكليم الله موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا. والطور هو المقسم به ها هنا، وطور السينين. وموسى أراد أن يدخل بمن معه من بني إسرائيل إلى هذه الأرض المباركة، أرض بيت المقدس. ما الذي منعهم من دخولها؟ العناد والتعنت، والذي هو شعار لقوم موسى ولبني إسرائيل، ويتبعهم ويقلدهم هذه الأمة إلا ما رحم ربي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: نعم عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يتكرر ويتزايد العناد والتعنت. تعنتت بنو إسرائيل، فمنعها تعنتها رحمة الله عز وجل بتيسير الشرع عليهم، بل وضع عليهم الإصر والأغلال التي لم تكن على من قبلهم لتعنتهم وعنادهم. نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه فأغرقهم. أول ما مروا على قرية بعد هذا النجاء، وإذا للقرية أصنام يعبدونها، وش قالوا؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يغربلكم، الآن نجاكم الله من عدوكم تطلبون الشرك؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. شوف العناد. ادخل الأرض المقدسة، قالوا: إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ويحاول بهم موسى ويعالجهم: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. الآيات في المائدة. لما؟ لعنادهم وكبرهم، لأن العناد فرع من الكبر، بل ثمرة هذا الكبر والغطرسة العناد والمكابرة. وانظروا هذا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قالوا: سمعنا وأطعنا قولا واعتقادا وعملا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من المهاجر والأنصار لاعتراض عير قريش في بدر، وكان مناصرته مع الأنصار أن ينصروه في المدينة مما ينصرون به أنفسهم وأولادهم، أراد الله جمعهم مع عدوهم، استشار الناس، لأن أوفى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشير علي أيها الناس. فتكلم المهاجرون فأبلغ رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس. شوفوا الأدب والسمو. فقام الحباب ابن المنذر أبو عمرو فقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، كأنك تعنينا، يعني يتكلم باسم الأنصار، القوم أهل نباهة وأهل عقل، وأعظم من ذلك أهل كمال إيمان وبر وصدق. قالوا: والله يا رسول الله، لو خفت بنا هذا البحر، لأن بدر ما هي بعيدة عن ساحل البحر، بينها وبينها 25 كيلو، اللي يعرفونها كالجهات الرايس أقرب ما يكون إلى بدر. والله لو خفت بنا عرض هذا البحر يا رسول الله ما تخلف منا أحد، فإنا صدق عند اللقاء، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا وحبا. فهذا شأن أصحاب محمد، لكن فينا ما في بني إسرائيل من التعنت، ومستقل منا ومستكثر. أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، تعنتوا: وش طولها وش لونها وش عرضها وش صفتها، ونحن عندنا مثل هذا، ويعرف ذلك من بلي بالناس إفتاء وإرشادا. طيب يا شيخ، ما في قول ثاني؟ المسألة فيها إجماع. طيب ما تدولنا منا ولا منا؟ يبون تنزيلات، هذا من التعنت يا أخواني. طيب أنا سمعت شيخ يقول كذا وكذا، مدام سمعت شيخ ليش تسأل؟ اكتفي بمن تحملت منه فتواه، لكن على منهج ومسلك خل بينك وبين النار مطوع، وهذا لا يغنيه عند الله، وإن ظن أنه يخارجه من نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. هذا من التعنت، وهو يزداد إلى أن ترفض به الشرائع والأحكام، إلى أن يزداد فيقدح في العبودية بل وفي الربوبية. ثم قال في المقسم الرابع: وهذا البلد الأمين. ما البلد الأمين؟ مكة، التي هي مهبط هذه الرسالة الخاتمة الجامعة، ففيها تأليف لأهل الكتابين قبلنا، وفيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما جاء بجديد، وإنما جاء متمما بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قبله، فهو واسطة العقد منهم، وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، هو خاتمهم، فهو محمد يحمده أهل السماء والأرض، وهو العاقب، ليس بعده نبي، أعقب الأنبياء، وهو الحاشر، يحشر الناس على قدمه، ليس بعده نبوة، هي آخر النبوات، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة، اللهم صل وسلم عليه. ومكة تنوعت أسماؤها في القرآن، فهي البلد الأمين، وهي البلد الحرام، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وهي مكة، وهي بكة تبك وتمك قلوب الجبابرة فلا يصلون إلى مرادهم فيها، وهي الحرم، وهي أم القرى، وهي البلدة. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر في منى، كما مرنا في حديث أبي بكرة نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ فسكتوا، قالوا: ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أليس البلدة بأهل العهدية؟ قلنا: بلى يا رسول الله. تنوعت أسماء مكة لأنها أشرف البقاع وأقدسها على هذه الأرض. وفيها بيت الله العتيق. إن أول إيش بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، الآيات من آل عمران. أقسم الله بهذه الأربعة تنويها بشأنها ولفتا للانتباه إليها، لأنها من نعم الله وآلائه، جمعت النعم الكونية والنعم الشرعية، الآلاء الكونية والآلاء الشرعية. ما جواب القسم؟ ما المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لام موطئة للقسم، هذا مؤكد، المؤكد الأول. الثاني قد، وهي حرف تحقيق، قد خلقنا، فإذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على التحقيق، وإذا دخلت على الفعل المضارع تحتمل التحقيق أو التقليل. المؤكد الثالث أنها مقسم عليه، خلقنا الإنسان جنس الإنسان. من أول الإنسان؟ آدم. هذا بإجماع المسلمين ومنطوق القرآن، فقبل آدم لا يعرف جنس البشر، قبل آدم أجناس من خلق الله. في الأرض أربعة أجناس: الحن والمن وقيل العن وآخرهم الجن. والجن لما خلقهم في الأرض كان منهم الطائعون، وكان أكثرهم الفاجرون، وكان من الطائعين إبليس في أول أمره، فأكرمه الله فرفعه مع الملائكة في العالم العلوي نقلا له عن الأرض والعالم السفلي، ولكنه رجع إلى أصله النار والأرض لما ابتلاهم الله وامتحنهم بالسجود لآدم في القصة المعروفة المشهورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أكمل خلقة، في أكمل خلقة، ولهذا خلق الله لا أكمل منه، وخلق الله حسن. وهذا الخلق العظيم تعرفه إن تأملت فيه، وهذا التأمل مشمول قول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي مثل قوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأملوا في خلقكم الظاهر والباطن، في أعضائكم الداخلية والخارجية، وكم فيها من عظائم شواهد الربوبية ودلائل عظم خلقه جل وعلا. هذه الكلوة التي لو جمعت يدك صارت أكبر منها، كم فيها من المنافع لجسدك، كم فيها من تنقيته من السموم وحركتها، كيف إذا تعطلت يتمنى من تعطلت عليه الموت من شدة الأذى. ثم ما أحدث الناس على براعتهم واختراعاتهم، وهو من تعليم الله لهم، ما لم يبلغوا ولا عشر معشاره. مثل ذلك في الكبد، في القلب، في الرئتين، في الرأس، في أعضائك، وفي منافع هذه الأعضاء، في أحسن تقويم، في أكمله وأتمه، إذ لا أحسن منه، ولا يمكن أن يأتي أحد يخلق مثل خلق الله، بل أحقر وأضعف مخلوقات الله لو تسلبهم شيئا لا يستطيعون أن يستنقذوه منه. الذباب إذا أدلى بخرطومه وامتص الشيء الحلو، سكر أو عسل أو غيرها، وش رأيكم؟ هل يستطيع أحد أن يستنقذ هذا الذي امتصه الذباب منه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب هم جنس المعاندين، والمطلوب هذه الذباب. لما؟ لأنها من دلائل وشواهد ربوبية الله وعظمته، التي إذا مر عليها المؤمن وتدبرها ازداد بالله حبا وتعلقا وعبادة وتعظيما، وإذا مرت على الغافل مثلها مثل غيرها، بل إذا مر عليه ما هو أردأ من ذلك من كلام في مال أو في لهو ولعب أو في غيره اشرأب له في قلبه، وشواهد الربوبية لا يتحرك فيها شيء من خواطره للغفلة، ومع الغفلة تورث العناد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأكرم ما في الإنسان وجهه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا الوجه ولا تقبحوه، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا أكرم ما في الإنسان وجهه، لأنه مجمع ما تفرق في غيره من البدن، فيه العينان، فيه الأنف، فيه الشفتان، فيه الأسنان، فيه الذقن، فيه اللحاء، فيه الخدود. فهذا الوجه شرفه الله وعظمه، ولهذا من نتف لحية رجل وجبت فيها الدية مع التعزير. منين جاء هذا التفخيم والتعظيم؟ من شرف الوجه الذي هو علامة على أحسن تقويم وأكمله بأفعل التفضيل على بابها. ثم رددناه أسفل سافلين. ترى هذا السياق كله الآن في كلام الغيبة في الجنس. رددناه أسفل سافلين، وهذا الرد نوعان: رد في الخلقة، فمنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كان لم يكن شيئا مذكورا، ثم غدا نطفة فعلقة تعلق بجدار الرحم رحم أمه، ثم مضغة فما زال ينشأ حتى تتمخض به أمه فيستهل صارخا، ثم جنينا فوليدا فطفلا مميزا فبالغا فشابا فرجلا فهرم، حتى يبلغ منه السن مبلغه، ثم يبدأ في الضعف وتمام القوة في الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ثم يبدأ بالانحدار. أعمار هذه الأمة ما بين كم وكم؟ 60 إلى 70. فانتبهوا يا أهل 60، ترى ولعت اللمبة. نعم، ما تعمله الآن وتجمعه لغيرك ما تجمع لنفسك. أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، فإن جاوز 70 فالضعف بادي، إن بلغ 80 فالضعف ظاهر، إن كان في 90 يظهر ضعفه كثيرا، فإذا بلغ 90 بدأ بالانحدار. ولهذا كان العقلاء وش يقولون؟ ما بعد 60 ربح، ما بعد 60 ربح. ونبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر توفي في 63، في 63. بعد هذا منهم من يرد إلى أرذل العمر. الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. والرد إلى أرض العمر من البلاء، ولهذا من الدعاء المأثور اللهم ما قضيت من قضاء فسلم فيه العقل والدين. الرد إلى أرض العمر يغذي العقل، يرجع أردى من الطفل، طفل في عمر 90 ولا في عمر 100، يبلش نفسه ويبلش أهله. ولهذا يمكن تسمعون كباركم وعجزكم وشيبانكم، يا الله من حيلي لقبيري، يعني ما أولى يليني أحد فيذلني، خصوصا في أبناء هذا الزمان من الرجال والنساء إلا ما رحم الله وقليل ما هم يأنفون من خدمة وبر آبائهم الشيبان وأمهاتهم العجائز. الجيد يستقدم خدم حتى يقوم على آبائهم وأمهاتهم، لا سيما في التنظيف. وهذا الواقع يا أخواني، إن لم يحملهم ويلقي بهم في دور العجزة لآمة ونذالة وعقوقا ومعصية لله. زمان كأهله وأهله كما ترى. هذا من الرد إلى أسفل السافلين. ومن فروع ذلك ما يشتهر في أدعية العوام، الله يطول عمرك، يا طويل العمر، الله يحييك، الله يخليك، الله يبديك ويمده إلى ما صل نجران. طيب إذا أبقى من الله 1000 سنة وجرت السنة والعادة الكونية إلى 90 وأنا صاحي، 910 سنين أنا بلاء على نفسي وعلى أهلي، أن دعيت لي بها ولا دعيت علي؟ تعرفون أنهم يدعون كليشة لا يستبصرون بما يدعون به. لما؟ لأنه يقلد بعضهم بعضا، ثم يكابر المكابر، هذه عوايد، هذه ألفة ألفناها، هذه من المكابرة. أشغلك الشيطان عن دعاء ينفعك إلى دعاء ما فيه منفعة، بل يمكن فيه المضرة. وانظروا الناس إذا طال الكبير في سنه وعقله معه أشغلهم، وكان البوادي كبير السن إذا أشغلهم بدأ بها الهراء راحوا خلوه، حطوا عنده ماء وتم راحوا خلوه، جفا وغفلة. وهؤلاء يتواردون صغارهم وكبارهم على هذا الدعاء الذي ليس تحته كبير طائل ما لم يتضمن النفع الأخروي. ولما قيل للإمام أحمد إمام أهل السنة أحد الأئمة 4 الكبار في ديننا، أطال الله عمرك يا أبا عبد الله؟ قال مه، ذاك أمر قد فرغ منه، العمر هو العمر، كاتب ربي علي وكاتب ربي جل وعلا وأنا في رحم أمي، بل كتبه قبل ذلك في القلم الشامل. هذا الرد إلى أسفل السافلين في الأمر الخلقي الكوني. والنوع الثاني رددناه إلى أسفل السافلين في حق الكافر والمشرك والفاجر الذي تبختر وتعاظم بما آتاه الله من النعم فصرف حق الله لغيره، أشرك مع الله غيره، دعا غير الله. وهذا ما تعجب ربي منه، إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري. شفت النذالة وش منتهاها؟ هذه النذالة وهذا الغدر. وإلا فمن أسدى المعروف إليك هو أحق أن يشكر ويحمد عليه. ومن ذلك أيضا المنافقون، ومنهم كذلك الفجرة والعصاة، لهم من هذا الرد إلى أسفل أسافلين نصيب بحسب تفريطهم في فرائض الله وواجباته، وبحسب انتهاكهم وتغمرهم معاصي الله سبحانه وتعالى. ثم استثنى سبحانه ويا حظ من استثناهم إلا الذين آمنوا، ما يردون إلى أسفل سافلين في المعنى الثاني في دين الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا حقا، ما هم من طرف اللسان، علم الله الإيمان في قلوبهم وظهر الإيمان على جوارحهم وعلى مناطقهم، وعملوا الصالحات، ما ادعوا الإيمان وسكتوا، أتبعوه بالعمل، لأن الإيمان والعمل متلازمان لا بد منه، فلا إيمان إلا بعمل، ومن أخرج العمل عن الإيمان ضل في الدين ضلالا عظيما. وبهذا اشتد نكير السلف والأئمة على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، سواء أخرجوه عن مسماه وتعريفه أو أخرجوه عن حقيقته ومعناه. ما جزاؤهم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فلهم، جاء بالفاء الدال على التعقيب المباشر، أجر غير ممنون، لهم ثواب في الدنيا وأعظم منه وأجل وأبقى في الآخرة، غير ممنون، لا يلحق الثواب بالمنة، ومنة الله سابقة، ومنة الله لاحقة، ومنة الله باقية، له المنة سبحانه علينا وعلى خلقه كلهم، لكن الله جل وعلا يمتن عليهم بهذا الأجر والثواب والنوال والجزاء في الدنيا والآخرة. وفيه إلماح إليك أنت من أجر الله الخير على يدك ورزقك وساق لك ما ساق من الخيرات تدلي بها لغيرك، انتبه أنت من أن تمن بها، لأن المال في يدك وديعة والخير عندك أمانة يمتحنك الله بها، فإن مننت أظن المنة بتذهب عملك، إن لم تلحقه بماذا؟ إن لم تلحقه بالإثم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما الأذى؟ المنة، سويت لك وعطيتك وحطيت لك، وهذه المنة تكسر قلوب الكرام وتوغر صدورهم وتورثها الشقاق والحقد والغل. إذا فعلت المعروف ادفنه في لسانك وفي تفكيرك وهجيراك، وهو عند الله باقي ينمو، لا تقلعه من جذوره وتحرقه وتتلفه بهذه المنة، فإن هذه صفة اللؤماء الذين يزدادون ولا ينقصون، الله لا يكثرهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم جاء الخطاب من الغيبة إلى الحضرة والمشاهدة، فما يكذبك بعد بالدين؟ خطاب لمن؟ لجنس من كفر رسوله وأنكر البعث، فإن الدين هنا يشمل الدينين، يشمل دين الجزاء، لأن يوم الآخرة يوم الدين، يدان كل بعمله. وفيه قول الأول: يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. فهو يوم الدين يدان الإنسان بأعماله، خيرها وشرها، صالحها وطالحها، حسنها وسيئها، لا يغادر الله في ذلك اليوم شيئا. وهي ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفره الله، وهو الشرك به والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، وديوان ثاني لا يعبأ الله به، وهي المعاصي فيما دون الشرك بالله، كما في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئته بشرط أن يكون مؤمنا، وديوان لا يترك الله منه مثقال ذرة، وهي حقوق العباد ومظالمهم تجاه بعض من قول أو فعل أو أخذ أو ترك، ما يفوت. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه لا إله إلا هو. فما يكذبك بعد بالدين؟ ويراد بالدين أيضا معنى آخر وهو الدين الذي تديننا الله به. إن الدين عند الله الإسلام، لكم دينكم ولي دين. وسمي الإسلام دينا لأن العبد المكلف يتدين به إلى الله، أي يتعبد بهذا الدين إلى الله. ثم ختمها جل وعلا بقوله أليس الله بإيش؟ بأحكم الحاكمين. استفهام، أي أنواع الاستفهام يا ترى؟ استفهام تقرير، يقرر جل وعلا أنه أحكم الحاكمين، دلت عليه شواهد وحدانيته ودلائل ربوبيته، وحصل في سابق الآيات التنويه بشأنها وببعضها وبأهمها. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا كان ربي أحكم الحاكمين، إذا لماذا نحيد عن دينه إلى غيره؟ إذا كان ربي أحكم الحاكمين، لماذا نحيد عن حكمه إلى حكم غيره؟ ما حكم غيره؟ دساتير وأنظمة مستوردة من الغرب ومن الشرق، تخالف شرع الله، تنصب للحكم والتحاكم بين العباد. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومنها أيضا، واسمعوا يا أبناء القبائل، اسمعوا، يا طرت عليكم قالت عليك حق، اسمعوا، ترى هذه مقصودة هنا، وهو الاستعاضة عن حكم الله بحكم الطواغيت، بحكم الجاهلية والسلوم والعوائد القبلية. أنت محقوق عند مقرع الحق، أنا بطالبك عند وجيه الرجال، إهياط بأنواعه في العقيدة وفي اللفظ وفي الفعل. ما أقنعك شرع الله تحققني عنده حتى توديني لوجيه الرجال وملازمهم ومعاديلهم. هذا من معاندة الله في حكمه. ومن لم يقنع بحكم الشرع وقنع بحكم هؤلاء فإنه لم يؤمن بأن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. وأحكم الحاكمين في شرعه وفي قدره وفي خلقه وفي فعله وفي أمره سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت بأنه أحكم الحاكمين وحدته، لأن توحيد الأسماء والصفات ولأن توحيد الربوبية يستلزمان ولا بد أن تحقق لله العبادة والعبودية والألوهية. هذه السور وهذا القرآن يقرأه الناس ويحفظونه، لكن من يفطن لهذه المعاني فيقف عندها ويتعبد لله بها؟ مما وقع عند بني إسرائيل وقع عندنا، لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ يقرأه بلفظه لا يعقل معناه. ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني. ترى فينا هذا وكثير منا على هذا النحو. ولهذا من قرأ القرآن متدبرا متعقلا متبصرا فخرج بعد قراءته ولو مرة واحدة بإيمان أزيد، هذا الشأن الذي أراد الله منا في قراءة كتابه وتلاوته قبل العمل به واعتقاده والدعوة إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن. اللهم اجعله قائدنا إلى الظلل وألبسنا به الحلل وأسكننا به عوالي جنانك الظلل وادفع عنا به النقم. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى مرضاتك، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا العلم النافع المورث للعمل الصالح الذي تحبه منا، واختم لنا بخاتمة السعادة وخاتمة الفلاح، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سم نعم ها أي. يقول أخوكم هل ورد أنه في ختام قراءة سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول وأنا على ذلك من الشاهدين؟ لم يثبت هذا إلا في الاستفهام الذي في آخر سورة القيامة، فإن الاستفهام الذي في آخر سورة القيامة وهو قوله جل وعلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يشرع لك أن تقول بلى فسبحانك أو بلى سبحانك، وترفع بها صوتك قليلا في صلاة أو في غيرها. طيب في الصلاة إذا قرأت الآية أو سمعتها من الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين تنصت، ما تقول ولا تسلمه. في غير الصلاة إن قلت نعم وأنا أشهد على ذلك من باب تأملك وتفكرك فيما تقرأ فلا بأس، لكن لا تكن لك عادة وهجيراء. لما؟ لأنه لم يأتي بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة والصحيحة به، والله أعلم. سم ها؟ شلون؟ أي سورة الانشراح. أي يقول هل في قراءة السور بخلاف ترتيب المصحف اللي يسمونه التنكيس يقرأ في الركعة الأولى والتين والزيتون ويقرأ في الركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك، هل هذا من التنكيس المحرم؟ الصحيح أنه ليس كذلك، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه افتتح في صلاة الليل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب فأتمها، وافتتح بعدها سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم فأتمها، وافتتح بعدها ثالثا سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. فهل هذا تنكيس؟ قدم عليه الصلاة والسلام النساء على آل عمران؟ لا، التنكيس الذي جاء في حديث ابن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه نكس الله من نكس كلامه، نفس الصورة تبدأ بالآية الأخيرة والتي ثم التي بعدها ثم التي قبلها وهكذا، لأن هذا يحيل المعنى ويغيره ويحرف كلام الله عز وجل المتعبد بنزوله. وضحت يا أخواني؟ هذا التنكيس المحرم، والله أعلم. نعم سم إذا قلت لا ولا نعم؟ أي نعم. أي يقول في قول الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، كل سؤال يبدأ أليس كذا، إن جاوبت بنعم فهذا معناه النفي، معناه أن الله لا يكفي عبده، هذا كفر. ولهذا الجواب بالإثبات فيما قدم بأليس هو بلاء، عسى عدوكم للبلاء، بلاء معناها الله كاف عبده، الله أحكم الحاكمين، الله قادر على أن يحيي الموتى. لأن نعم في هذا المقام هي معنى لا، والله أعلم. نعم سم إهداء إيش؟ تهدي هدية لرئيسك في العمل ولا ما تهديها اللي قاعد جنبك؟ لما لا تهدي من جلسوا بجوارك؟ أنا بجاوبك بهذا السؤال. يقول أخوكم إهداء صاحب العمل أو مديره في العمل أو رئيسه هدية، هل هي من الرشوة؟ أجبته بسؤال يجيب عن سؤاله، لما لا تهدي من جالس جنبك الآن؟ لما لا تهديني أنا؟ لا ترجو مني منفعة ومن جارك مصلحة. إذن الهدية ما هي لله. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والغلول حرمه الله على النبيين ومن بعدهم، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول ضرب قبيح من ضروب الرشوة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مولاه الذي مات في مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة القرى، قالوا: هنيئا لفلان الشهادة. قال: كلا والله، إن الشملة التي غلها شملة، اللي تغطى على ماذا؟ على الديد، ديد البهيمة، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. هدايا العمال غلول. من الذي يصح أن تهدي؟ من كنت تهديه قبل أن ترتبط معه بعمل. أما من أهديته ترجو مصلحة أو تستدفع مضرة فهداياهم غلول. ولهذا أفتاكم العلماء أن هدايا المعلمين من الطلاب أو من أولياء أمورهم من هذا الباب، من هذا الباب. ولهذا الهدية هي التي لا تشاب بالمنة ابتداء أو انتهاء. نعم نعم. والله يا أخي الشرح يطول، وهذه أفرغناها كلاما وبيانا وتفصيلا، وهي كثيرة، وما زادت بعض الناس إلا مكابرة وعناد. واسمح لي أن أختصر لك ما يدعي به هؤلاء الذين يحكمون السلوم والعوائد القبلية الجاهلية المخالفة لشرع الله. يذرون الرماد على العيون بأن هذا صلح، هذولا مصلحون. وأول ما نواجه به هذه الشبهة الواهية نقول: هل الصلح ملزم؟ لا، ما في صلح ملزم، إنما الصلح عن طيب خاطر. فإن كان شعاره صلح وباطنه الإلزام ما صارت صلح، صارت حكم. ولهذا الذي ما يطيع بما يسمونه صلحا يغارم ويقاطع، وسود الله وجه فلان، ولا نفزع معه ولا نقوم معه في مقامات القبيلة. وين الصلح عندئذ؟ لكن يلعبون على السذج وعلى المهتوي أن هذا صلح وهي ما هي بصلح. وأنا أسأل: ما الذي يجعلهم يتركون شرع الله وقد أقام ولي الأمر المحاكم ورتب وفرغ لها القضاة يحكمون فيهم بشرع الله، وهو من أول ما يجب عليه في حقوق ولايته على المسلمين، يتركون ذلك ويذهبون إلى مقرع الحق فلان ومقطع الحق فلنتان، والذي لو قدموه يصلي بهم المغرب ما عرف يصلي بهم، وهو يحكم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لما سلمنا سلوم أهلنا وقبائلنا هياط في هياط، لكن هياط يضر في دينك يا ويلك يا ويلك منه. حتى قال قائلهم: له سنين يحكم في الناس بحكم الجاهلية التي ورثه عن آبائه وأجداده. يقول: والله يجون الناس، يقول هو نفسه صلى الله العفو، يجون الناس منشبين هم المشايخ، ترى المشايخ هم القضاة يعني، نشبوهم ونخلصهم في جلسة. شفت المكابرة والعناد وين تبلغ؟ ترى ما هي خاصة في بني إسرائيل، حتى في بعض عرباننا وبعض شيباننا وبعض معاندينا وضحت هذه. ترى هذا إجلاء مختصر وللموضوع طويل. نسأل الله لطفه وأن يهدينا وإياهم. سواء السبيل ردنا إليهم ردا حميدا جميلا. نعم تفضل. اي اقرأ مقدمة تاريخ ابن كثير، وإلا مقدمة تاريخ ابن الأثير، وإلا مقدمة تاريخ الأمم والملوك لابن جرير، تجد فيها ذكر لهؤلاء. أمم بادت، هذه الأمم بادت، خلقها الله وخلق غيرها، والله أعلم. نعم هيا نايف، اللهم صل وسلم. هي نعم وش فيه؟ نعم يسأل أخوكم عن قول الله جل وعلا، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه كما جاء في البخاري وغيره، إن الله أعذر إلى امرئ أبلغه 60 ثم لم يتب. أعذره يعني بلغ منه المعذرة، أن أمداه وأمهله وأبقاه لأجل أن يتوب، وعاند وكابر ولم يتب. ومن نحوه قول الله جل وعلا وجاءكم النذير فما فذوقوا فما للظالمين من نصير. من النذير النبي والوحي، ومن النذير الشيب إذا لاح في عارضيك، نذير خلاص أدبرت عن الدنيا، أقبلت على ربك، تب، ما عاد إلا خير. ذهب الشباب وسكرته، وذهبت الشهوة وعنفوانها، هذا من الإعذار من الله سبحانه وتعالى. وإلا ليس للعباد على الله ملامة، سبحانه لا إله إلا هو، والله أعلم. تبيها الأخير شوي كم يعني؟ أي هذه اللجاجة يا الخليفي، كم نأخذ من سؤال يا أخواني؟ لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم، ها تثير الخمس تفرغون ترزقون الله. ناخذ ثلاث، ها يلا يا الخليف وعده، هذا اولهن. نعم يسأل اخوكم اذا كنت اخشى على ميتي، على ابي، على امي، على جدي، على اخي، على حبيبي، تبعات للعباد وانا لا اعرفها. نقول أول شيء تتبع واسأل، إن كان ودك تنفع ميتك تتبع، هل عليه حقوق؟ هل عليه ديون؟ هل عليه تبعات لأحد؟ حتى تيأس، لأن أوجب ما يجب أن يتحمل عن الميت هذه الحقوق قبل أن يدفن، وليس معناه تأخير دفنه لأجل ذلك، لا، معناها المبادرة والمسارعة. فإذا قطعت الرجاء من الناس فادعوا ربك أن الله يتحمل عنهما فيها من التبعة، وهذا من الدعاء النافع لك والدعاء النافع له، والله أعلم. نعم سم. أي نعم. نعم يقول أخوكم صلينا خلف إمام صلاة الظهر، تقول الظهر، فجلس بعد الثالثة ولم يقل من الرابعة، يقول فسبحنا له سبحان الله فقام وأتى بالركعة الرابعة ثم سجد للسهو قبل السلام، فيقول في سؤاله ما الآن وين وش محل سجود السهو؟ نقول لأنه سهى فجعل الظهر ثلاثا حتى نبهتموه فأتى بالرابعة، فهذا السجود جبرا لما سهى هو به، فجلس وجلستم حتى سبحتم له، وهذا موضع من مواضع السهو، يسجد له إن شاء قبل السلام أو بعده بإجماع العلماء، والله أعلم. نعم السؤال الثالث والأخير. يقول كيف يكون كلام الإنسان فيه فائدة ونفع وبركة ولو كان غير متعلم، يكون كلامه بتعقل، يا ذن الكلمة قبل أن تخرج من فمه، ينظر فيها نافع ولا ضارة، ما هو بللللللي بس مهدارا بلسانه. فإذا وزنتها وحاسبت نفسك بها صار كلامك عندئذ نافعا بارا لك، لأن الكلمة يا أخواني حصائد اللسان قبل أن تخرج من فيك أنت تملكها، خطامها وزمامها بيدك، فإن خرجت من فيك ملكتك وتحملت تبعتها. وكم كلمة قالت لصاحبها إيش؟ دعني، أي من غوائلها وتبعاتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.